بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فبعد ان ذكر المصنف حفظه الله تعالى الاحكام الشرعيه، وان منها ما يكون تكليفيا ومنها ما يكون وضعيا، وأن الأحكام التكليفية تتعلق بالمكلف وهو العاقل البالغ. وهل يتوجه الخطاب التكليفي إلى الكافر؟ فيها الخلاف المشهور، لكن الذي يتوجه إليه الاتفاق الخطاب اتفاقا هو المكلف العاقل البالغ، فإن البلوغ والعقل مناط التكليف، فإن البلوغ والعقل مناط التكليف. ناسب بعد هذا أن يذكر عوارض الأهلية، ما الذي يعرض من العوارض حتى لا يتوجه الخطاب إلى الشخص؟ خطاب التكليف لا يكون متوجها إليه، ثم من هو الذي تصح منه العبادات إذا أداها سواء كان مكلفا بها أو غير مكلف، ومن هو الذي لا تصح؟ في هذا القسم الثالث يذكر هنا عوارض الأهلية التي تعرض، وقد أطال فيها وذكر منها 18. قال: عوارض الأهلية. أولا، الأهلية ما هي؟ ما هي الأهلية؟ قال: هي صلاحية الإنسان للاعتداد بأفعاله شرعا ولوجوب الحقوق له وعليه. صلاحية الإنسان للاعتداد بأفعاله شرعا، يعني يكون فعله هذا معتدا به شرعا، يصح، يؤجر عليه، يثاب عليه، تبرأ به ذمته، يسقط المطالبة تسقط المطالبة بفعله له، له حقوق وعليه واجبات. يقول هنا: الأهلية هي صلاحية الإنسان للاعتداد بأفعاله شرعا. مثلا المجنون، هل يعتد بأفعاله شرعا؟ الجواب لا. غير المميز في غير الحج، هل يعتد بأفعاله شرعا؟ طفل ابن سنتين قام يصلي، لا يعتد بصلاته، ما يعتد بصلاته. فيقول هنا: الأهلية، لأنه الآن سيبدأ يعرف الأهلية ثم يعرف هذه العوارض ويتكلم على أنواع الأهلية ثم يتكلم بعد ذلك عليها بالتفصيل. قال: الأهلية صلاحية الإنسان للاعتداد بأفعاله شرعا ولوجوب الحقوق له، يكون أهلا يجب له حقوق. قال: وعليه، يخاطب، يجب عليك أن تنفق على فلان، يجب عليك المال في زكاتك، يجب عليك أن تفعل كذا وكذا، يجب عليك أن تترك كذا وكذا، يندب لك أن تفعل كذا، يكره لك أن تفعل كذا، وما أشبه ذلك. ثم قال: الأهلية نوعان: أهلية وجوب، أي صلاحية المكلف لأن تطلب منه بعض الواجبات، وأهلية أداء، بأن يصح منه أداء الواجبات. يعني هناك من يصح منه أن يؤدي الواجبات وإن لم يكن مأمورا بها، كابن سبع مروهم بالصلاة بسبع، هل لأنهم مكلفون؟ الجواب لا. طيب، هذه الأهلية عند ابن سبع وثمان وتسع قبل البلوغ أهلية وجوب أم أهلية أداء؟ أهلية أداء، يعني يصح أن يؤدي. لو صام ابن خمس يصح صومه أم لا؟ يصح صومه. طيب، هذه الأهلية التي عنده أهلية أداء أم وجوب؟ أهلية أداء. أهلية الوجوب بمعنى أننا نخاطبه، يجب عليه، إن لم يفعل أثم، هذا ما يكون إلا في المكلف الذي تتوجه إليه الأوامر والنواهي حيث يكون مكلفا. الذي يأتي بالواجبات قبل ذلك ويؤديها وهي صحيحة في حقه هذا المميز غير المكلف. طيب أعيد، قال الأهلية نوعان، هذا بحث مهم، لأنه بعد أن يتكلم على التكليف وعلى الأحكام التكليفية يتكلم من هو المكلف، ما هي العوارض التي تعرض لهذا المكلف، ما هي الأهلية، ما أنواعها. قال الأهلية نوعان، أهلية وجوب أي صلاحية المكلف لأن تطلب منه بعض الواجبات، وأهلية أداء بأن يصح منه أداء الواجبات. قال والعوارض هي الحالات المنافية للأهلية، الحالات المنافية للأهلية. من هذه العوارض ما هو مناف لأهلية الوجوب، ومن العوارض ما هو مناف لأهلية الأداء. المناف الآن عندنا مثلا الصغار والجنون، مناف لماذا؟ واحد واحد، الجنون مناف لأهلية الوجوب أم الأداء؟ الوجوب والأداء، لأن المجنون لو صلى هل يعتد بصلاته؟ لا يعتد بصلاته. هل يخاطب المجنون ويقال له صلي وصم؟ الجواب لا. إذن لا أهلية وجوب ولا أداء. طيب الصغير، الصغير قسمان، مميز وغير مميز. الصغير غير المميز، ما هو الذي يعرض له من حيث الأهلية، الوجوب أم الأداء؟ الأهلية والأداء. طيب الصبي الصغير المميز، ما هو الذي يعرض له؟ أهلية الوجوب. أما الأداء لو أدى صح منه، ابن سبع وابن ثمان لو صلى أو صام فيصح منه، إلا أن الصغير غير مميز يستثنى في حقه فقط الحج والعمرة. لأن المرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أما غيرها فلا. طيب يكون عندنا مثلا النائم يعرض له أهلية وجوب أم أداء؟ المهم لا نستبق الأحداث، سيأتي معنا تفصيلا، وإنما أردت المثال من أجل أن يتضح الأمر. إذن عندنا الآن مكلف، أو عندنا الآن شخص يمكن أن يؤدي بعض العبادات لكنها غير واجبة عليه، وشخص قادر أن يؤدي هذه العبادات وهو واجب وهي واجبة عليه. المكلف عاقل بالغ. الآن هناك أهلية وجوب، بمعنى أن هذا الشخص مؤهل لأن يكلف، لأن يخاطب بالأوامر والنواهي، فالأهلية هنا أهلية ماذا؟ وجوب، لأنه مؤهل لأن يؤمر وينهى شرعا، مؤهل شرعا لأن يؤمر وينهى، هذه أهلية وجوب. هناك من ليس مؤهلا للأمر والنهي على سبيل الإلزام، أن يفعل الواجبات إلزاما وأن يترك المحرمات إلزاما، ولكن يمكنه أن يقوم بها، فأهلية هذا أهلية أداء، أهلية أداء. قال العوارض هي الحالات المنافية الأهلية، والعوارض أقسام. الأول الصغر غير ما دين لعله الصغير أو يريد الصغر في حق غير مميز. قال الصغر غير المميز، وفي هذه الحالة لا يجب عليه شيء ولا يصح منه فعل، ويقوم وليه بتصريف شؤونه، ولا تقع الأحكام التكليفية عليه. طبعا هنا الكلام في هذه العوارض والكلام على الأهلية الكلام على الأحكام التكليفية وليس على الأحكام الوضعية التي فيها ضمانات. لو أن الصبي أتلف مال غيره، أحرق مال غيره، فعنده مال يزكي أو لا يزكي، المسألة محل خلاف فيما يتعلق بالزكاة في مال الصغير، هل هي واجبة أو غير واجبة باعتبار أنها حكم وضعي. لكن الكلام هنا على الأحكام التكليفية. يقول الصغر غير المميز، وفي هذه الحال لا يجب عليه شيء، لعله الصغير غير مميز. قال وفي هذه الحالة لا يجب عليه شيء ولا يصح منه فعل، يعني لا يجب عليه بحيث أنه لا يؤمر ولا ينهى، ولو فعل لا يصح، لو صام لو صلى ما يصح. قال: ويقوم وليه بتصريف شؤونه، ولا تقوم الأحكام ولا تقع الأحكام التكليفية عليه، يعني لا يتوجه إليه الخطاب التكليفي، يجب عليك يحرم عليك يستحب يندب. قال: بخلاف الأحكام الوضعية فلا تجب عليه الصلاة لأنها حكم تكليفي، وتجب الزكاة في ماله لأن الزكاة حق المال ما لها علاقة بذمته، الزكاة حق المال تتعلق بالمال، مال بلغ نصابا دارت عليه سنة وجب فيه الزكاة، وإن كانت المسألة محل خلاف، ولو مثل بمثال ليس محل خلاف لكان أظهر، مثل أن يجني على غيره أو يتلف مال غيره، صحيح إذن هو مطالب، يعني الضمان حاصل في ماله أو في مال وليه. طيب، قال ثانيا: الصغير غير المميز، وهذا صالح لأهلية الأداء دون الوجوب. الصغير المميز، أنا قلت غير المميز، الصغير المميز يعني مثل ابن سبع، الغالب أن التمييز يكون في هذا السن، وقد يميز ابن خمس كما في حديث محمود بن الربيع لما قال: عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. فقد يحصل التمييز قبل السبع، لكن في الغالب يكون عند السبع، يكون مميزا. يميز بمعنى ماذا؟ يفهم الخطاب ويرد الجواب، وإذا عنده قصد، إذا جاء يصلي النية حاصلة قصد هذه العبادة، أراد هذه العبادة. أما غير ما يصف صغير تقول له: ادعو أباك، دخل ينادي أمه، خرج له أمه، هذا ما يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، فكيف أنت؟ قال: بطني توجعني. هذا الآن يفهم ولا ما يفهم؟ كيف أنت؟ شكى لك مرضا لكن لو قلت له كيف حالك؟ قال: أبي مش موجود. هذا يعني لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب. على كل حال، يقول: الصغير المميز وهذا صالح لأهلية الأداء دون الوجوب، يعني لو صلى صحت صلاته، لو صام صح صومه، لو صام صح صومه، فالأداء يقبل منه ويصح لأن عنده أهلية. مميز، النية عنده حاصلة، يستطيع أن يأتي بشروط هذه العبادة. قال: فلا تجب عليه الصلاة وتصح منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أنه في السبع والعشر في هذه وهذه غير مكلف، لكنه مميز ويطالب بذلك على سبيل التمرين، ويعتاد على شعائر الإسلام بالذات هذه الأمور العظيمة. قال: ثالثا الجنون، وهو عارض لأهلية الوجوء والأداء، يعني لا يتوجه إليه التكليف، ولو أدى أي عبادة لا تصح منه لزوال العقل. رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. على أن أهلية الوجوب والأداء تختلف في هؤلاء الثلاثة. فالمجنون عرض لأهليته الجنون، الجنون هو عارض لأهلية الوجوب والأداء، فلا تصح منه عبادة ولا يجب عليه فعلها ولا قضاؤها. فلو أنه جن في شعبان وأفاق من جنونه في شوال، هل يؤاخذ بصوم رمضان ويؤمر بقضائه؟ الجواب لا. لو جن قبل دخول وقت الظهر وأفاق من جنونه في العصر لا يطالب بقضاء الظهر. ومن المجانين من يجن بعض السنة ويعقل بعض السنة، كان عندنا مجنون قد مات رحمه الله، كان يجن نصف السنة مجنون نصف عاقل. إذا كان عاقلا من أهدأ الناس وأسكنهم، وإذا جن يعرف أسماء البيوت والنساء والأماكن، ويعني يتكلم بالكلام البليغ الفصيح، الكلام الذي تتعجب كيف يتكلم به ذلك الهادئ الذي ما يكاد يتكلم، وكما يقال تحت الساكت ثم الساكت ثم ناكت، وعلى قولها العدن تحت كل متنج. ليس هذا يعني هو مثلا ليس قاعدة مضطردة ولا هو يعني دليل شرعي، لكن يعني في الغالب أو كثير من الناس سكوته لا يعني أنه عي ما يحسن الكلام أو ما يفهم أو ما يعرف، قد يكون حياء، قد يكون خيلا، قد يكون لسبب أو لآخر. على كل حال المجنون لو أفاق لا يخاطب بما عمله في حال الجنون، لا من حيث توجه الإذن ولا من حيث المطالبة بأداء بعض بقضاء العبادات التي لم يقم بها. طيب لو أن إنسانا جن من صغره من قبل التكليف هو مجنون إلى أن مات، هذا يوم القيامة حاله يختبر يوم القيامة. طيب لو أن إنسانا جن نصف عمره وأفاق النصف الآخر، يعني كان مجنون إلى أن إلى بعد البلوغ، إلى أن صار مثلا ابن 30 سنة ثم جن إلى أن مات مجنونا، هذا ما حاله يوم القيامة؟ يؤاخذ على ما قبل الجنون، إلى ما قبل الجنون يؤاخذ على عمل السابق، خيرا فخير وإن شر فشر. لو كان العكس، جن إلى سن 50 وأفاق 2 سنين ثم مات، هذا يؤاخذ على 2 سنين بمقام عمر كامل بالنسبة له، بل سنة بل شهر بل أسبوع، فهو مكلف فعلى حسب حاله. طيب نفهم ذلك.